من روائع المصحف المجود. يا فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم واعتصموا فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو